باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تكلمنا في الاسبوعين الماضيين عن عمل الله وان الله دائما يعمل من اجل الناس ويعمل في هدوء، وقلنا ايضا انه يعمل في الوقت المناسب الذي يتفق مع حكمته الالهية. ونريد اليوم ان نقول انه ما دام الله يعمل وما دام يعمل من اجل البشر وخيرهم وحفظهم لحكمته الالهية، فيجب في كل حين ان نفرح بالرب. من جهة ربنا بيعمل ومن جهتنا نحن نفرح بالرب. ولذلك نجد في رسالة بولس الرسول الى اهل فيلبي اصحاح 3:1: اخيرا يا اخوتي افرحوا في الرب. ويقول في الاصحاح الرابع من نفس الرسالة 4: افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. وفي رسالته الاولى الى تسالونيكي الاصحاح 5:16: افرحوا كل حين. الله يدعونا باستمرار الى حياة الفرح، ولكن ليس الفرح العالمي، انما الفرح بالرب والفرح في الرب فرحا روحيا. الانسان المؤمن الروحاني دائما يحيا في فرح، ولذلك اعتبر الفرح انه من ثمار الروح القدس، من ثمار الروح القدس كما قيل في غلطي 5:22: محبة وفرح وسلام. ونحن نفرح بالرب ولا نفرح بالعالم، لان امور العالم الزائلة والباطلة لا يمكن ان تشبع قلوبا تحب الله، زي ما بيقول الكتاب: محبة العالم عداوة لله. لا يمكن ان امور العالم الزائلة تملأ قلوبا صارت هياكل للروح القدس واصبحت مسكنا لله وعاشت بالروح. المادة لا تشبع. والذين يحيون حياة مقدسة لا يفرحون بامور العالم ابدا، دايما الفرح بتحكم بربنا، يفرحون في حياتهم مع الله ومدى صلتهم بالرب، ويأخذون الفرح من الله وليس من العالم. حتى العالم اذا اراد ان يفرح الناس بيفرحهم افراح مؤقتة ممكن تزول بعد حين، ويفرحهم باسباب عالمية لا علاقة لها بأبديتهم. والعالم فيما يفرح يعطي أمور للجسد وليس للروح، وفي الواقع يأخذ أكثر مما يعطي، وهو غير ثابت. العالم غير ثابت، لا محبته ثابتة ولا علاقاته ثابتة ولا عطاؤه ثابت. والذي يعلق فرحه بالعالم يتعب، العالم يمشي معاه بطريقة المنش احيانا والمنع احيانا، ويلعب بيه. لكن الله كل شيء من عنده ثابت وروحاني. الانسان الروحي المشتاق الى الابدية، اللي بيبتدي علاقته بالابدية من على الارض، علاقة تبتدئ منها هنا وتستمر الى الابد، لا يمكن ان يرى في امور العالم ما يفرح. دائما يفرح بالرب. في عيل صغير تجيب له لعبة يفرح بيها، لكن لما واحد كبير تجيب له لعبة ما يفرحش بيها. كبر عن هذا المستوى، كبر عن هذا المستوى. الانسان الروحي يوجد في داخله ما هو اعظم من العالم، ما هو اسمى من العالم واعمق، بحيث امور العالم لا تلذ ولا تملأ قلبه ولا تفرح، واذا ضاعت لا يحزن بسببها، لان وجودها وعدم وجودها سيان في نظر. دي النفوس الكبيرة اللي ارتفعت الى المستوى الالهي، اي مستوى العلاقة مع الله. ما بتهتمش بامور العالم، العالم دائما خلفهم وليس امامهم، يعني يحطش العالم قدامه، دايما العالم رميه من ورا، العالم وراه مش قدامه. الشخص اللي بيفرح بملاذ العالم في الحقيقة بيكون خرج عن ذاته الحقيقية، وذاته الحقيقية هي صورته الإلهية، انه خلق على صورة الله ومثاله. فلما بيبتدي يفرح بالعالم بيكون هبط من مستواه وخرج من الصورة الإلهية، وأصبح يشبه أهل العالم. ويحتاج مثل هذا الإنسان أن يرجع إلى نفسه، وحينما يرجع إلى نفسه يندم على الأوقات اللي قضاها في أفراح العالم. احنا عايزين الانسان يكون فرحان باستمرار، بس يكون فرحان بالرب مش بالعالم. الشخص اللي فرحه يصل الى قمته بوظيفة، بدرجة، بعلاوة، قريب بغيره، يبقى معناها لو امتنعت عنه الحاجات دي يعيش في شقاء، يبقى هو في قبضة العالم. خل العالم في قبضتك ولا تكن انت في قبضة العالم. نحن نستعمل العالم ولكن العالم لا يستعملنا. نحن نملك امورا في العالم ولكن امور العالم لا تملكنا. نحن مستوى روحي نرتفع فوق مستوى العالم والاشياء التي في العالم. لا تجعل العالم مصدر لذتك، وإلا طول عمرك هتستجدي العالم وتستعطي وتطلب مودته. خليك كبير، خليك كبير أكبر من العالم ومن الأمور التي في العالم، أكبر من المادة ومن الجسد ومن ملاذ الدنيا على مختلف أنواعها. وليكن فرحك بالرب وليس بالعالم ولا الأشياء التي في العالم. الإنسان يبتدي يفرح بربنا لما يجد الله في حياته، لما يلتقي بربنا. أول ما يلتقي بربنا ويجد الله، يجد حياة حقيقية قد فتحت أمامه، ويجد مستوى إلهي أمامه، ويجد لذة روحية لا يعبر عنها لا بفهم بشري ولا بنطق بشري. وعندئذ يشعر ان العالم كله تفاهة لانه دخل في مستوى اخر. يجد الله اولا ليعرفه، وبعدين يتذوقه، يبتدي يذوق الله ويستلذ من الحياة مع الله، ويشعر ان حياة جديدة قد فتحت امامه من مستوى ارقى بكثير من حياته القديمة. فيفرح بالرب، يفرح بالرب الذي كشف له ذاته، ويفرح بالرب الذي فتح له قلبه، ويشعر انه يتمنى يعيش مع ربنا باستمرار، ويبتدي ينسى الحياة القديمة قبل ما يعرف ربنا، ولا يذكر الا الله والحياة معاه. زي واحد كان عايش في قرية بسيطة غلبانة، وبعدين دخل في حياة المدينة ووجد مستوى تاني، تلاقيه ابتدى ينسى المستوى القديم ويعيش في المستوى الجديد ولا يذكر المستوى القديم. او انسان دخل في دراسة عليا كبيرة، يبتدي ينسى الدراسة اللي على المستوى المدرسي والكتب المقررة، ودخل في عالم جديد اسمه عالم البحوث والحقيقة التي لا يحدها غلاف كتاب. شوفوا مثلا اي فرح كان عند فيلبس لما قابل نثانئيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس يسوع. فرحان انه وجد الرب. نجد مثلا شاول الطرسوسي لما بدأ يخش في معرفة الله، اول ما دخل في معرفة الله قال خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح الذي من اجله خسرت كل شيء. عشان ايه؟ لكي اعرفه واوجد فيه. عبارة واوجد فيه دي الواحد يقف قصادها ويتركها تحس ولا تفهم، يتقبلها بالقلب وليس بالعقل. يعني يوجد فيه. أغسطينوس كان عايش في الفلسفة إلى أعماقه وفي شهوات الجسد إلى أعماقها، ولما ابتدى يعرف ربنا ويتعرف إليه ويجد بدأ يندم على الأيام القديمة كلها ويقول له تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الذي لا ينطق به. وقال له إن قلوبنا ستظل مضطربة إلى أن تجد راحتها فيك. يعني كل لذاته الماضية اعتبرها طياش القلب إلى أن يجد راحته فيك. هل انت لقيت ربنا؟ هل وجدته؟ هل فرحت بيه؟ الكتاب بيقول ان في انسان وجد كنز مخفى في حقل، فمن فرحه به باع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. هل انت بعت كل ماليك لكي تشتري ربنا، لكي تحصل على هذا الكنز المخفى، ولا لسه ما وجدتش ربنا، ولا لسه ما التقيتش بيه، ولا لسه ما عرفتوش، او عرفت ولم تشعر انه كنز؟ حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. الانسان اللي يفرح بربنا هو اللي يجد لذته في ربنا. لا، في جماعه من الوجوديين الملحدين بالنسبه لهم ربنا ده سبب مشاكلهم، لان بيمنع عنهم اللذه، بيمنع عنهم المتعه، ليقف ضابطا لاجسادهم وشهواتهم، فينظروا الى ربنا بعداوه، خايفين منه، متضايقين منه، مش عايزينه. يقول خير ان الله لا يوجد لكي نوجد نحن. وصحيح زي ما قال المسيح، من وجد نفسه يضيعها. هؤلاء الوجوديون هل وجدوا انفسهم ام ضيعوها؟ الانسان اللي يفرح بربنا هو اللي يجد لذته في ربنا، يتذوق الله ويدعو كل انسان الى هذه المذاقة المقدسة ويقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. ربنا ده حلو ولذيذ للنفس وشهي. والناس اللي بيحبوا ربنا بيشتهوا اسم ربنا، يقول له اسمك حلو ومبارك في افواه قديسيك. يقول له وجدت كلامك كالشهد فاكلته. يقول له باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. هل انت تعرف ربنا هذه المعرفة الحقيقية، معرفة المذاقة؟ كثير معرفتهم بربنا معرفة العقل، الشياطين انفسهم معرفة عقل، ولذلك قيل عن الشياطين انهم يؤمنون ويقشعرون، عارفين ان في حاجة اسمها ربنا لكن يخافوا منه. لكن هل انت تعرف ربنا وتذوقه وتستطيب طعمه وتلتز بيه وتبيع كل مالك وتشتري ربنا وتقول امسكته ولم ارحه، ويصبح ربنا بالنسبة لك مصدر الحب، مصدر العاطفة، مصدر الحنان، يصبح الله بالنسبة لك كل شيء، هو الحياة، هو النفس الذي تتنفسه، هو الطعام الذي تأكله وتتغذى به، هو السعادة بالنسبة لك؟ ايه مدى فرحك بالرب؟ هل ربنا بالنسبة لك هو ذلك القاضي الجبار اللي هيوزن اعمالك ويحكم عليك بالنعيم او العذاب؟ ام ربنا بالنسبة لك الصدر الحنون الذي تستريح حينما تسند رأسك عليه وتجد لذتك فيه وتظل تتأمله وتسبح في عينيه وما فيهما من حب وعطف وحنان ورعاية وأبوة وكل شيء. ايه ربنا بالنسبة لك ده؟ هل ربنا بالنسبة لك زي ما كان بالنسبة ليوحنا الحبيب يتكئ على صدره؟ هل ربنا بالنسبة لك زي ما كان بالنسبة لمريم اخت العازر تحب تقعد تحت قدميه وتستمع اليه؟ هل ربنا بالنسبة لك زي ما قال بطرس تركنا كل شيء وتبعناك؟ كلام الحياة الابدية هو عندك. هل ربنا بالنسبة لك هو النور الذي ينير حياتك والحب الذي يشعل قلبك والدفء الذي ينقذ حياتك من برودة العالم؟ هل هو بالنسبة لك الأب الصديق المشاعر؟ ايه ربنا بالنسبة لك؟ هل تفرح بالرب ام تخافه؟ ادم جرب الحاجتين، جرب ازاي كان بيفرح بربنا في الاول قبل الخطيه، وبعد الخطيه ما بقاش يفرح بربنا. قال له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت. وانت يا حبيبي هل بتستخبى من ربنا ام تسعى اليه؟ هل تسأل عنه كل واحد وتقول لبنات اورشليم ان وجدتن حبيبي اخبرنه انني مريضة حبا؟ ربنا بالنسبة للبعض سبب سعادة، وبالنسبة للبعض سبب خوف. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي بالنسبة للبعض. هل ربنا بتقول له انتحقت نفسي وراءك، اشتاقت نفسي اليك، ولا خايف منه؟ افرحوا بالرب ما تخافوش. ان كان في حاجة بتخوفك من ربنا قل يا رب مصطلح من دلوقتي، وما يبقاش بيني وبينك خوف ابدا. انه يفرح بالرب ما يفرحش بالعالم. في ناس جربوا العالم ووجدوا افراحه باطلة، زي سليمان الحكيم بيقول فرحت بكل تعب الذي عملت تحت الشمس، ومهما اجتهدت عيناي لم امنحه عنهم. وبعدين قال الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس، وبدأ يتجه الى الله مرة اخرى لان العالم لم يجدعه ابدا، ما اشبعوش. انت مهما حصلت على اشياء من العالم مش ممكن تحصل زي سليمان الذي لم يكن مثله في زمنه على الارض كلها، حكمة وهيبة وجلالا وغنى. لما يقولوا كان الذهب زي الحصى في ايام سليمان، والفضة زي الرمل اللي على البحر المتكسر، ووجد ان كل دي ملهاش قيمة. في شيء في القلب اعظم من الحاجات دي، شيء فيه بيشتاق الى ما هو اعظم من العالم. لوط في وقت من الاوقات انبسط من الارض المعشبة ورأى ان ارض سادوم كجنة الله كارض مصر، وبعدين لقاها سبب ضياعه وعذابه وهلاكه. هلاك اسرته وقرايبه ونسايبه، وخرج منها كده لولا نعمة الله عليه كان ضاع. قصة شمشون ودليلة، قصة داوود وبالشبع، قصة النون وثمار، قصة شهوات من شهوات الدنيا أخذت لها لحظة من أفراح العالم الزائل وتركت النفس في ضياع. ربما آخاب فرح لما أخذ حقل نابوت الإزرائيلي، وبعدين شعر أن هذا الحقل لا يسعده وأدى به إلى الهلاك. الفرح بالرب هو الفرح الوحيد الذي لا ينزع منك، الفرح الوحيد الذي لا ينزع منك. فرح تبتديه على الارض وتكمله في الابدية وباستمرار ينمو ويرتفع الى غير حد. اما افراح العالم بيجي وقت تنتهي، ويجي وقت تتحول الى احزان او الى توبيخ ضمير او الى عذاب او الى عقوبة او الى ضياع. ان تفكر في الفرح الذي لا ينزع منه، فرح بالرب. العالم ده كله لا قيمة له في نظرك. ايه يعني جنسه ايه؟ ايه يعني 70 ولا 80 ولا 100 سنة تضيها على الارض بالنسبة للأبدية التي لا تنتهي؟ تطلع ايه؟ اي بس مقامه ما لا نهاية يقول الى صفر. تطلع ايه حياتك يعني؟ افرح بالرب، خلي فرحك في ربنا، خلي فرحك فرح روحاني. يا ما نشوف الناس الاخبار تلعب بيهم وتهز فيهم، والنهاردة مبسوط وبعد زعلان، وبعد ساعة مبسوط وبعد 5 دقايق زعلان. ايه ده؟ العالم بيلعب بيك كده؟ للدرجات العالم له قيمة في نظرك؟ خليك كبير عن كده. العالم كله ده بالنسبة لك باطل وقبض الريح بكل ما فيه، بكل ما فيه. يعجبني ذلك الأديب الروحي الذي قال: حينما كنت طفلا كنت أظن نفسي بالنسبة للعالم كأني حبة رمل صغيرة على شاطئ غير متناهي لبحر غير متناهي. أطلع أنا إيه؟ لمجرد إنسان في بلد جزء من قطر، جزء من قارة، والقارة جزء من الدنيا، والدنيا دي جزء من ملايين الكواكب. بيقول: ولما كبرت عرفت انني هذا البحر غير المتناهي والعالم كله حبة رمل على شاطئي. يطلع ايه العالم ده؟ يطلع ايه العالم والاشياء التي في العالم؟ العالم يبيد وشهوته معه، ونحن الذين نحب الابدية لا يهمنا هذا العالم الذي يبيد. قلوبنا بدأت في حياة أخرى منذ زمن مع الله، حياة لا تنتهي. لذلك عش في الفرح الإلهي الذي هو مرتفع في مستواه وهو غير محدود في مداه، لأنه يمتد إلى الأبدية ويتعلق بالله. احتفظ بنفسك باستمرار كصورة لله ومثاله. الصورة التي أرادها الله لك حينما خلقك على شبهه ومثاله. شوفوا في كلمة جميلة بيقولها الرسول، بيقول ايه؟ افرحوا كالرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. وانا اريد اني اتأمل قليلا في عبارة كل حين. ما قالش افرحوا في الرب في اوقات الراحة، والتعب ده ما فيهوش فرح، او في اوقات معينة تبتسم فيها الدنيا في وجهك وتفقد فرحك عندما تعبك وتعبك. انما افرح في الرب كل حين، حتى في وقت الضيقة، حتى في وقت التجربة، حتى في وقت الحزن الخارجي الجاي. في وقت التجربة بيقول احسبوه كل فرح. يا اخوتي، حينما تقعون في تجارب متنوعة مش افرح، لا، احسبوا كل فرح. وفي وقت الضيقة الرسول بيقول لذلك اصر بالضيقات والضرورات. وفي وقت الحزن بيقول كحزانة ونحن دائما فرحون، كحزانة ونحن دائما فرحون. ايه الكلام ده؟ يعني ايه كحزانة ونحن دائما فرحون؟ يعني من بره الظروف المحيطة بالخارج تخلي الناس يفتكروا ان دول حزانة، ونحن دائما فرحون من جوه. من جهة امور العالم وظروفه كحزانة، ومن جهة نعمة الله العاملة ووعود الله الشاملة الكاملة المفرحة المفرجة، نحن دائما فرحون. يعني الظروف الخارجية لا تؤثر على فرحك بالرب، نحن دائما فرحون. ده المسيح وهو على الصليب كان في اسعد اوقاته فرحا، لو صح هذا التعبير. ولذلك قيل ان الرب سر ان يسحقه بالحزن. وعلى الصليب قال قد اكمل، وهي اكبر عبارة تدل على الفرح بنجاح الرسالة. ولما بكت عليه بنات اورشليم وابخوا، لان الصليب ليس مجالا للبكاء، ده مجال للفرح. والشهداء كانوا يذهبون الى الاستشهاد وهم يرتلون في الطرقات ويسبحون ويغنون اغاني روحية. والقديس ابا سام الجندي لما سيق للاستشهاد لبس اجمل ملابسه وقال هذا هو يوم عرفي. كحزانة ونحن دائما فرحون. بولس الرسول نفذ هذا الكلام في حياته، كان يغني ويرتل ويسبح وهو في السجن الداخلي ورجلاه مضبوطتان في المقفرة وفرحان وبيسبح لربنا. ليه؟ لأن الظروف الخارجية ليست هي سبب فرحه. ظروف الخارجية في السجن مش في سجن بيحارب وحوش في أفسس بتنكسر به السفينة في البحر بيقضي أوقات في العمق بأخطر في البرية بأخطر من جنسي بأخطر من الأمم. كل دي حاجات من بره مش هي سبب فرحه أو حزنه، لأن فرحه سببه هو الله نفسه. يفرح بالرب. وليه افرحوا في الرب كل حين؟ لأن ربنا معاك في كل حين، وربنا بيعمل من أجلك كل حين، وربنا بيحفظك في كل حين، لا ينعس ولا ينام ولا يغفل عنك ما دام ربنا بيشتغل في كل حين وبيحبك في كل حين ويعمل من أجلك في كل حين، تبقى أنت فرحان كل حين. يقول وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن، فرحان حتى في الحالة دي. الإنسان اللي بيفرح بربنا الظروف الخارجية لا تؤثر عليه. نحن دائما فرحون. بولس بيقول بمجد وهوان، بصيت حسن وصيت ربيع وبرضه فرحون. لا تجعل فرحك يأتي من الخارج، لا تطلب من العالم أن يتصدق عليك بالفرح. فليكن فرحك من داخل قلبك من ربنا من الله الذي يعمل فيه ويعمل معك ويعمل بيه ويعمل كل حين من أجل خيرك. هذا هو الفرح بالرب. صدقوني لعلها كانت أكثر ساعة مملوءة بالفرح في حياة سمعان القيرواني حينما حمل الصليب بدلا من المسيح. كانت أسعد ساعة في حياته وهو يحمل هذا الصليب ويدخل في شركة آلام الرب. ولذلك الكتاب بيقول وهب لكم، وهب دي هبة، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجل اسمه. ده الفرح الحقيقي، هبة. فأنت خليك باستمرار فرحان، باستمرار فرحان، لا تفقد فرحك أبدا ولا تفقد سلامك الداخلي ولا تفقد اطمئنانك ولا تفقد ايمانك بالله وبعمل الله وبتدخل الله وبحفظ الله وبستر الله. باستمرار كن فرحا لعلك بهذا الفرح ايضا تكون قدوة للاخرين. نحن نفرح بالرب في علاقتنا به لان في الواقع ربنا زي ما قال له داود ليس لك شبيه بين الآلهة يا رب، يا رب من مثلك، من مثل الرب إلهك، الله الحنون العفوف المحب الذي كله حلاوة وحلقه مشتهات، الله الذي نحبه لم يرهبنا بلاهوته ولم يخفنا بعظمته، انما بنحب اله وديع ومتواضع القلب، طيب وحنين وطويل الامان. داود لما تأمل في ربنا ده الحنين قال اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان لان مراحم الله واسعة. لانت تفرح بربنا ان ربنا اعطاك ذاته في هذه الصورة المطرحة. ازاي؟ افرح بربنا كراعي مثلا. داود اول ما دخل فربنا كراعي انبسط، قال الرب لي راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني والى ماء الراحة يوردني. وايه تاني؟ قال وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر لانك انت معي. طب انت تفرح بربنا مدام ربنا معك حتى في وادي ظل الموت، حتى في الاتون وحتى في ضد الاتون، انت تفرح بربنا خالص. ربنا اللي يقدر يخش معك في كل حاجة، حتى في اعماق البحر يبعث لك حوت ياخدك يوصلك المشوار وانت في اخر كلام واطمئنان. ما تفرحش ليه بربنا؟ ربنا اللي يجذبك اليه بالمحبة يقول لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء، بيقول احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى. انت تفرح خالص اللي دعاك خاصته ودعاك ابنه ودعاك اهل بيته ودعاك صديق، عايز ايه تاني؟ انت تفرح بربنا جدا اللي انت نايم وهو سهران عليك، انت نايم وهو سهران عليك. الله الذي ينتهر البحر عند ارتفاع امواجه هو يسكت. ربنا اللي معاك طول النهار تفرح بربنا بوعوده اللي بيقول نقشتكم على كفه وحتى شعور رؤوسكم مغفار. انت تفرح بربنا وتقول له معك لا اريد شيئا على الارض، انا عايزك انت وبس وفرحان بيك وسيبنا احنا الاثنين من الدنيا واللي فيها دي. وما دام ربنا معاك ما يهمكش حاجه، قول له انا يا رب فرحان بيك، انا فرحان بيك وبالوجود معاك وبالوجود فيك وبالعشرة الطيبة وبالصداقة اللي بينا، وتفرح بربنا كصديق وكرفيق في الطريق. ربنا الطيب الحلو ده يعني احنا فرحانين ان لينا رب بهذه الصورة الجميلة اللي كل ما الواحد يتأمل فيها ينبسط. افرح بربنا الماشي في وسط المناير السبع وماسك في ايده في يمينه الحصينة القوية اللي في صنع القوة، ماسك السبع الكواكب في يمينه وبيقول من يخطف من يد ابي شيئا. الله الحافظ، الله الراعي، الله الاب، نفرح به كراعي ونفرح به كاب ونفرح به كصديق ونفرح به كحافظ كمعين ونفرح به لانه بيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. افرحوا بالرب، افرحوا بصفاته الجميلة، افرحوا بوعوده الأمينة، افرحوا بماضيه معكم وافرحوا بالمستقبل الذي يضمنه بمحبته لكم. افرحوا بعدله وافرحوا برحمته وافرحوا بكل ما فيه، ولتكن سورة الله امامكم في كل حين، ولتكن محبة الله هي الاطمئنان لانفسكم في كل ضيق، ولتكن صفات الله معزية لكم في غربة العالم. تفرحون بالرب الذي عمل مع آبائكم ويعمل معكم، وتفرحون بالرب حينما يعطي وحينما يأخذ، وتقولون ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. نكتشف كده صدر وفضل.